لا خلاف بين رسول ورسول في مثل هذا، لا خلاف بين نبي ونبي. كل الأنبياء والرسل من آدم إلى محمد يؤمنون بالملائكة ودعوا الناس إلى الإيمان بالملائكة، ويعتقدون أن الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، لا نسوان ولا رجال، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم طائعون لله، ليس فيهم كافر ولا فاسق ولا فاجر، وأن إبليس ليس ملكا، وأن إبليس ليس ملكا ولا هو طاووس الملائكة كما يفتري بعض الجهال. هذا لا خلاف فيه بين رسول ورسول، هذا لا خلاف فيه بين نبي ونبي. كل الأنبياء من آدم إلى محمد يؤمنون بالقضاء والقدر، لا رسول ولا نبي يكذب بالقضاء والقدر. كل الأنبياء والرسل يؤمنون بالقضاء والقدر، وعلموا أممهم، علموا أقوامهم ذلك، لأن الذي يكذب بالقدر لا يكون من المسلمين، لأن الذي ينسب العجز إلى الله أو يجعله مغلوبا لا يكون آمن بالله، لا يكون مؤمنا بالله، فلا يكون من المسلمين. فكل الأنبياء يؤمنون بالقضاء والقدر، وعلموا أقوامهم ذلك، وعلموا أممهم ذلك، ودعوا إلى ذلك. وقد قال العلماء: من كذب بالقدر فقد كفر. وكل الأنبياء والرسل من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يؤمنون باليوم الآخر، أي أن القيامة لا بد منها، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الناس يحشرون، يبعثون ويحشرون ويقومون للسؤال والحساب، ثم منهم إلى الجنة ومنهم إلى النار. هذا كل الرسل يؤمنون به، ودعوا أممهم إلى ذلك، وعلموا أممهم هذا. كل الأنبياء والرسل يؤمنون برسل الله، يؤمنون بأنبياء الله، فلا يوجد في الرسل من يكذب رسولا غيره، ولا يوجد في الأنبياء من يكذب نبيا آخر، أو يكذب بنبوة نبي أو برسالة رسول آخر، لا، بل كلهم يؤمنون بأنبياء الله. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أكملوا، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الحديث الذي رواه مسلم، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة يقال لها أركان الإيمان، يقال لها أركان الإيمان، فمن كذب بها أو كذب ببعضها لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. إذن فهمنا ما معنى أن كل الأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى الإسلام، دعوا إلى الإيمان، دعوا إلى معرفة الله، دعوا إلى الإيمان برسل الله، حذروا الناس من الكفر والضلال. فلا يوجد في الأنبياء من عبد صنما أو وثنا أو شمسا أو قمرا أو نجما أو حجرا، هذا مستحيل على الأنبياء. كل الأنبياء أطهار، دعوا إلى الإسلام، دعوا إلى الإيمان، دعوا إلى توحيد الله وعبادته. قال المؤلف رحمه الله: وإليه دعت الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب السماوية. اسمعوا وانتبهوا، ورد في صحيح ابن حبان أن الكتب المنزلة على شيث 50 وعلى إدريس 30 وإبراهيم 10 وموسى 11 وداود 1 وعيسى 1 ومحمد 1. هذه الكتب المنزلة على الأنبياء، هذه الكتب المنزلة على الأنبياء. وانتبهوا جيدا، كل الكتب السماوية، وعندما نقول السماوية يعني الصحيحة، يعني الأصلية، يعني المنزلة على من؟ على الأنبياء، يعني التي لم تبدل، يعني التي لم تحرف، يعني التي لم تغير، يعني التي نزلت وحيا على الأنبياء. كل هذه الكتب فيها الدعوة إلى عبادة الله، فيها الدعوة إلى توحيد الله. 104 كتب ما في واحد منها دعوة للإشراك، حاشا، بل في كلها الدعوة إلى عبادة الله. ما في بواحد منها الدعوة إلى الرذيلة أو إلى الفسق أو إلى الفجور، بل الدعوة إلى التوحيد والإسلام، إلى التقوى والصلاح، إلى التقوى والصلاح. فالكتب السماوية، عندما نقول السماوية يعني الأصلية، عندما نقول السماوية يعني الصحيحة، عندما نقول السماوية يعني الغير محرفة. لأن من الناس من حرفوا وغيروا وبدلوا في بعض الكتب المنزلة. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: فويل، تهديد ووعيد، تهديد ووعيد، فويل لمن؟ اسمعوا: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هذه الآية تثبت أن من الناس من غير وحرف وبدل في بعض الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء السابقين. وأما القرآن الكريم، وأما القرآن المجيد، فمحفوظ من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة فيه والنقصان منه. كل هذا لا يصير، كل هذا لا يحصل، لأن الله ضمن أن يحفظ القرآن من التبديل والتحريف والتغيير. إذن الكتب السماوية، لما بنقول السماوية شو يعني؟ قلنا الصحيحة المنزلة على الأنبياء الغير محرفة، لأن المحرف والمبدل والذي فيه فسق وفجور وكفر وضلال لا يقال عنه سماوي ولا يقال عنه مقدس. إذا اسمعوا ماذا ورد في صحيح ابن حبان: أن الكتب المنزلة على الأنبياء على شيث 50 وعلى إدريس 30 وإبراهيم 10 وموسى 11. كيف على موسى 11؟ المشهور التوراة الأصلية. طيب والعشرة البقية؟ هي صحف موسى، هي صحف موسى. في سورة الأعلى ماذا ورد؟ صحف إبراهيم وموسى. إذن في القرآن الكريم أثبت أن موسى نزلت عليه الصحف، نزلت عليه هذه الصحف، صحف إبراهيم وموسى. فإذن إبراهيم نزل عليه، نزلت عليه الصحف، وموسى نزلت عليه صحف، ونزل عليه التوراة، التوراة الأصلية. وإبراهيم 10 وموسى 11 وداود 1 الذي هو الزبور، وعيسى 1 ومحمد صلى الله عليه وعلى كل الأنبياء والرسل واحد وهو القرآن. محمد نزل عليه كتاب واحد لكنه أفضل الكتب السماوية. القرآن هو الكتاب السماوي المهيمن على الكتب السماوية، فهو أفضلها، وهو محفوظ من التحريف والتغيير والتبديل. قال المؤلف رحمه الله: أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات. ما معنى المعجزة؟ عم بيقول المؤلف الأنبياء والرسل قامت على أيديهم المعجزات. ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة. واسمعوا هنا في تعريف المعجزة: من ادعى النبوة يعني الصادق، ليس معناه المدعي، لا، المدعي الكذاب ذاك شيء آخر. هنا في تعريف المعجزة العلماء اصطلحوا على هذا التعريف: المعجزة أمر خارق للعادة، عادة لا يحصل، عادة لا يظهر على أيدي عادة عامة الناس، عادة عامة الناس لا يقدرون على إظهار هذا الأمر الخارق، لا يستطيعون. إذن انتبهوا، المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة موافق للدعوة، يعني تكون هذه المعجزة مؤيدة له، توافق دعواه أنه رسول الله، توافق دعواه أنه رسول الله، أنه مرسل من عند الله، موافق للدعوة، سالم عن المعارضة بالمثل. أعداؤه لا يستطيعون، أعداؤه لا يستطيعون عن إظهار مثل ذلك. يعني مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما واجه السحرة 70 ساحر، وهول 70 يا أخواننا هم أكبر وأقوى وأشهر السحرة في ذلك العصر، في عصر وزمن فرعون، موسى تحداهم كسرهم. هل استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى؟ لا. إذن سالم عن المعارضة بالمثل، ما بيقدروا أعداؤه يعملوا مثله، ما بيقدروا أعداؤه يظهروا مثل ما أظهر من الأمور الخارقة العجيبة. والمعجزة نازلة منزلة قول الله عز وجل: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، أي لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة. فكأن الله يقول، انتبهوا، فكأن الله يقول: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه لأني أظهرت له هذه المعجزة، مقرونة بالتحدي، أي تصلح للتحدي. أليس بعض الأنبياء تحدوا أقوامهم الكفار بأن يظهروا كذا وكذا من المعجزات فأظهروها وكسروا الكفار وعجز الكفار أمام الأنبياء؟ بلى. إذن هذا تعريف المعجزة. وانتبهوا، الأمور العجيبة التي ظهرت في هذا العصر هذه لا يقال لها معجزة. يعني مثلا الإنترنت هذا منه معجزة ولا يقال له معجزة، الفاكس هذا لا يقال له معجزة، الموبايل التليفون لا يقال له معجزة، الفضائيات التلفزيونات الراديو هذا لا ينطبق عليه تعريف المعجزة. انتبهنا؟ كذلك الأمور العجيبة كالطائرات هذه منا معجزة، الصواريخ وما يسمى بالقمر الاصطناعي وما يسمى بالقمر الاصطناعي. هذا ليس معجزة، لأنه إذا كان مثلا البلد الفلانية عملت قمر اصطناعي، ما بتطلع البلد الثانية بوجهها بتعمل قمر أكبر من القمر اللي عملته الأولى؟ بلى. إذا كان هالبلد عملت طيارة ما بتلقطها الرادار، ما بتعمل البلد الثانية اللي أقوى منها طيارة أحدث من هذه الطيارة؟ إذن هذه منا معجزة ولا ينطبق عليها تعريف المعجزة. عرفنا؟ إذن هذه الأمور لا يقال لها معجزات. وهنا أيضا انتبهوا، من أراد أمرا عجيبا غريبا من صديقه، من صاحبه، من عامله الذي هو موظف عنده، ما بيقول له بدك تعمل لي معجزة، لا، ما بيقول له بدك تعمل لي معجزة، ما بيقول له بدك تجيب معجزة، هذا ليس نبيا. والمعجزة تظهر على يد من؟ الأنبياء. المعجزة تظهر على يد من؟ على يد الأنبياء. هذا ليس نبيا، فلا يقال له بدك تعمل لي معجزة. لكن بعض الناس اليوم الذين يقولون بدها معجزة أو بدك تعمل معجزة، لا يفهمون معنى المعجزة ولا يعرفون ما هو تعريف المعجزة، فيفهمون من المعجزة الأمر العجيب، بيفهموا من المعجزة الأمر العجيب أو الأمر الغريب. هذا الذي لا يفهم معنى المعجزة ولا يعرف تعريف المعجزة ولا أنها خاصة بالأنبياء، فإذا قال لآخر أريد منك معجزة وما بيفهم منها إلا الأمر العجيب الغريب السريع، هذا لا يكفر. واضح؟ هذا لا يكفر، إنما يعلم، يقال له المعجزة للأنبياء. المعجزة لمن؟ للأنبياء. فلا تقل هذا الكلام، فلا تقل هذا الكلام. إذن هذا تعريف المعجزة. قال المؤلف رحمه الله: أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم نبي رسول، إبراهيم نبي رسول جاء بالإسلام وكان من طفولته إلى مماته على الإسلام، وهكذا كل الأنبياء. واحفظوا هذه الفائدة، كل الأنبياء من طفولتهم إلى لحظة وفاتهم يكونون على الإسلام، يكونون على التوحيد. يعني لا تمر عليهم لحظة من لحظات عمرهم وحياتهم يكونون مشركين فيها، هذا لا يحصل ولا لحظة. يعني مثلا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام اللي عاش على قول بعض العلماء 1750 سنة، 1750 سنة كثير أم قليل؟ كثير. مع ذلك في كل هذه المدة لم يتخلل له في لحظة من لحظات عمره أن كان على الشرك أو الكفر، ما حصل ولا يحصل هذا لنبي، هذا مستحيل. مستحيل يكون في نبي من الأنبياء كافر، مستحيل يكون في نبي من الأنبياء مشرك. من لحظة ولادتهم إلى مماتهم يكونون على الإسلام. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في أمر إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ما معنى من قبل؟ على تفسير بعض العلماء أي كان على الهدى والرشد والإسلام من قبل البلوغ، من قبل البلوغ. فهل يعقل أن يشرك بربه، أن يعبد صنما، أن يعبد شمسا، أن يعبد قمرا أو نجما أو حجرا بعد نبوته؟ لا، مستحيل. إذا كان في صباه في طفولته كان على الإسلام، فهل يشرك بعد النبوة؟ مستحيل. فهل يكفر بعد النبوة؟ مستحيل. إذن إبراهيم وكذا كل الأنبياء من لحظة ولادتهم إلى لحظة مماتهم يكونون على الإسلام، على الإيمان. وإبراهيم لم يشك في قدرة الله على إحياء الموتى. انتبهوا، بعض الجهال يقرؤون في بعض ما يسمى تفسيرا للقرآن فيصلون إلى هذه الآية: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا يضعون على زعمهم؟ كان شاكا في قدرة الله، هذا كفر وخروج من الإسلام، لأنه تكفير لإبراهيم. وانتبهوا يا أخواننا، مين سيدنا إبراهيم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق والعالمين بعد محمد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق والعالمين بعد محمد، عرفنا؟ لذلك قرن ذكر إبراهيم بذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد في التحيات. ليش؟ لأنه بالفضل بعد محمد. يعني أول شيء أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعد منه مين؟ سيدنا إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شك في قدرة الله على إحياء الموتى. طيب شو بيكون معنى الآية: ولكن ليطمئن قلبي؟ اسمعوا وانتبهوا إلى معناها. بعض الأنبياء طلب أمورا فأعطيها، طلب عدة أشياء فحصل عليها، وبعض الأنبياء طلب أمورا فلم يعطاها كلها، إنما أعطي بعضها. فهمنا لهون؟ إبراهيم لما قال ولكن ليطمئن قلبي، عن شو؟ في هل أعطى أن أرى ما طلبته، وهو إحياء الموتى. هذا معنى الآية: هل أعطى أن أرى ما طلبته أم لا؟ وما هو هذا الشيء الذي طلبه؟ إحياء الموتى. فوين بيكون فيها شك بقدرة الله؟ حاشاه، ما شك في قدرة الله. بل قال العلماء، اسمعوا هذه المسألة واحفظوها، نقل الحافظ ابن الجوزي الإجماع، نقل الحافظ ابن الجوزي، هذا ابن الجوزي غير ابن قيم الجوزية، شمس الدين ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، هذا مشبه مجسم كشيخه. أما اللي عم نحكي عنه هلا مين؟ ابن الجوزي. مين ابن الجوزي؟ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. وين نقل الإجماع؟ في كتابه، في كتابه كشف المشكل على صحيح البخاري. شو بيقول؟ اسمعوا: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. عم ينقل إجماع الأمة، إجماع العلماء، على أن من أنكر صفة القدرة، يعني قال الله ليس على كل شيء قدير، أو قال الله لا يتصف بصفة القدرة، قال هذا كفر بالاتفاق. شو يعني بالاتفاق؟ بالإجماع. شو يعني بالاتفاق؟ يعني بالإجماع، يعني المسألة إجماعية وليست خلافية. اسمعوا هلا اللي حصل، إنه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما ناظر النمرود، بعدما ناظر النمرود وكسره بالحجج والبراهين، والله أثنى في القرآن على إبراهيم وعلى حجته، قال: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله مدحه عليها، الله مدح إبراهيم على هذه الحجج. شو صار؟ النمرود هذا الذي كان يدعي الألوهية يدعي أنه هو الإله هو الخالق بزعمه، بعدما ناظره إبراهيم وكسره وكان دعاه إلى عبادة الله وتوحيد الله، قال النمرود: وما الله يا إبراهيم؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم كسر النمرود في هذا، لكن النمرود من تعنته وتجبره وتكبره وانتفاخه ماذا قال؟ أنا أحيي وأميت، أعوذ بالله. انظروا إلى سخافة العقل، قال: أنا أحيي وأميت، ماذا فعل؟ انظروا إلى سخافته، أتى ببعض الناس الذين كانوا في سجنه، ناس محبوسين عنده بالسجن، قتل واحدا وأطلق سراح الآخر، قال: أحييت هذا وأمت هذا. سخيف، ما هيك؟ شوفوا شو اللي صار، انتقل معه إبراهيم في فن المناظرة، انتقل معه إبراهيم في الحجج والأدلة إلى أسلوب التبكيت، انتقل معه إبراهيم في المناظرة إلى أسلوب التبكيت. شو يعني؟ أن يخرسه، خلاه يخرس. شو قال له سيدنا إبراهيم؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما عرف جوابا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله للنمرود فأتي بها من وين؟ فأتي بها من المغرب، هذا في معرض التبكيت وليس في معنى السؤال ليجيب جوابا كفريا. واضح؟ اسمعوا شو اللي صار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من عند النمرود وكسره وحطمه بالأدلة والبراهين وكسر قومه الذين كانوا يعبدون النجوم ويعبدون الأصنام، مشى إبراهيم فرأى جيفة تتقاذفها الأمواج، بهيمة ميتة تتقاذفها الأمواج. اسمعوا شو اللي صار واعتبروا وتفكروا وتدبروا وتأملوا. هذه الجيفة الميتة إذا أوصلها الموج إلى الشاطئ جاءت السباع، سباع البر، فمزقت ونهشت وأكلت من لحمها، وإن ردها الموج إلى الماء جاءت الحيتان والأسماك فأكلت ونهشت منها، وجاءت الطيور الكواسر فأخذت منها. يعني تفرق لحمها في بطون وحوش البر وحيتان الماء وطير الهواء. إبراهيم لما رأى هذا المنظر أحبه ليزداد شكرا لربه، انتبهوا، ليس شكا منه، حاشاه، فهو يقينه كامل بلا أدنى شك، والذي يتهمه بالشك لا يكون مسلما، بل هو كامل اليقين والإيمان والتصديق والاعتقاد الكامل، نبي رسول. اسمعوا، طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى بعدما رأى هذا المنظر، فما جاء في الآية أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن هو لم يشك، ولكن ليطمئن قلبي في مشرحناها عن شو؟ ولكن ليطمئن قلبي، هل أعطى أن أرى ما طلبت من إحياء الموتى أم لا؟ وضح. فعلمه الله ما يصنع، علمه الله ما يصنع، فأخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير، هدهد وحمامة وديك وكذا، أربعة من الطير مختلفة الأجناس والألوان، ثم ذبحها وأهريق دمها في التراب، وأهريق دمها في التراب، ثم ريشها وزع تناثرا، ولحمها قطع وخلط، ولحمها قطع وخلط، ورؤوسها في يد إبراهيم، ووزع لحمها المختلط على رؤوس 7 أجبل. وزع هذا اللحم المقطع المختلط وين؟ على رؤوس 7 جبال، على رؤوس 7 أجبل. ثم وقف في مكان والرؤوس في يده، وقال لهذه القطع، لهذا اللحم المختلط المقطع الموزع 7 جبال، وقف ورؤوس هذه الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فبقدرة الله الذي لا يعجزه شيء، والذي يحيي العظام وهي رميم، صار اللحم على رؤوس الجبال يتطاير، لحم كل طير وحده يجتمع، ثم قام وصار يعدو من غير رأس، وجاءت الطيور ووقفت أمام إبراهيم من غير رؤوس، فجعل يقدم هذا الرأس لغير جسده فلا يقبله، فإذا قدمه لجسده قبله، فعاد الرأس على الجسد، وذهب الطير من جديد قد أحياه الله. هذا الذي حصل. فإبراهيم ما شك في قدرة الله، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي فيه، هل أعطى أن أرى هذا أم لا؟ هذا معنى ولكن ليطمئن قلبي. فالحذر الحذر مما في بعض الكتب المؤلفة باسم السيرة أو التفسير أو الشرح الحديث، يقولون إن إبراهيم شك في قدرة الله، وهذا تكفير لنبي الله إبراهيم، ومن كفر نبيا هو الكافر، وأنبياء الله أبعد خلق الله عن الكفر. قال المؤلف رحمه الله: كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتبهوا، إبراهيم لما أجمع النمرود ومن معه من أهل العراق على إحراق إبراهيم، جمعوا له الحطب وأضرموا نارا عظيمة حتى كان من قوتها أن الطير الذي يمر في جوها يقع مشويا على الأرض، يقع مشويا على الأرض، فما استطاعوا من قوة هذه النار أن يأخذوا بيد إبراهيم لإلقائه فيها، فصنعوا له المنجنيق. ويقال إن الذي علمهم أن يصنعوا المنجنيق بعدما أنهى خسف الله به الأرض، هذا الكافر الذي علمهم صناعة المنجنيق لقذف إبراهيم إلى النار، خسف الله به الأرض، دمره الله، أهلكه الله. ماذا حصل؟ اسمعوا، وثق إبراهيم بالحبال، وثق يعني ربط، ربطوه المشركين الكفار وحطوه بالمنجنيق وقذفوه إلى تلك النار العظيمة. في هذه اللحظات عندما قذف إلى النار العظيمة الضخمة الكبيرة، جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم، هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك يا جبريل فلا. قال جبريل: أما إلى الله قال فبلى. قال ما حاجتك إلى الله؟ قال هو أعلم بحالي وهو غني عن سؤالي. وصل إبراهيم إلى تلك النار، لما صار في قعرها لم تحرقه ولا أحرقت ثيابه ولا أحرقت شعره، وأنتم تعرفون أن الشعر بلحظة تأكله النار، يحترق بسرعة. إبراهيم في وسط تلك النار العظيمة التي تحرق الطير لو مر في جوها فيقع مشويا على الأرض، لا أحرقت ثيابه ولا شعره ولا لحمه إلا الوثاق، الحبل. ما قلت لكم ربطوه المشركين، ربطوه بحبل، إلا هذا الوثاق. سبحان الله العظيم، الوثاق على بدنه، على جسمه، على جلده. الحبل احترق وثوبه لم يحترق، الحبل احترق وشعره لم يحترق، الحبل احترق ولحم إبراهيم لم يحترق. انقطع هذا الوثاق، ثم خرج إبراهيم من تلك النار يمشي، لم تؤثر فيه ولا في ثيابه، فلما رأوا ذلك اندهشوا، فعرفوا أن في أمره سر. فخرج من بينهم وترك وطنه العراق وتحول إلى الشام. انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، وفلسطين من بر الشام. عندما نقول إلى الشام، الشام ليست هي دمشق وحدها، إنما الشام هذا الاسم يشمل البلاد التي من ناحية عريش مصر، يعني الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا، كل هذا يقال له شام. كل هذا يقال له شام، يبدأ من عريش مصر إلى ما بعد بالس من بلاد الرقة في شرقي سوريا. بالس إلى ما بعد بالس، هذا كله يقال له بلاد الشام. إبراهيم انتقل من العراق إلى أم بر الشام، بيت المقدس أم بر الشام، إلى فلسطين، وصار يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى اتباع الإسلام، إلى التنزيه، يعلم الناس أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، وأن الله ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة. وهذا معنى ما جاء في القرآن: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ليس معنى إني ذاهب إلى ربي أن الله يستقر في فلسطين، لا، فالله موجود بلا مكان. إذن فما معنى إني ذاهب إلى ربي؟ إلى حيث أمرني ربي، إلى حيث أمرني ربي. إني ذاهب إلى ربي، إلى طاعة ربي، لأن الله أمره أن يترك العراق وأن يتوجه إلى فلسطين، إلى أم بر الشام، ويدعو الناس إلى الإسلام. هذه النار جعلها الله بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم. وهل هذا أمر عادي؟ لا، بل هو أمر خارق للعادة، بل هو أمر خارق للعادة. وانتبهوا معي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه الآية الكريمة ليس معناها أن الله ذلك اليوم عندما ألقي إبراهيم في النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا، فكلام الله أزلي أبدي، كلام الله تعالى بلا حرف ولا صوت ولا لغة، وكلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما، طيب شو معنى الآية؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما معناها؟ يخبرنا الله في هذه الآية أنه حكم في الأزل، حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار كما حكم الله، ونزلت الآية تخبرنا عن ذلك. هذا معناها، ليس ذلك اليوم الله تلفظ هذا، مستحيل، انتبهوا، ليس هذا، ليس معنى هذه الآية أن الله ذلك اليوم تلفظ بهذه الكلمات فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا، الله كلامه أزلي أبدي. وأما اللفظ المنزل باللغة العربية ليس هو عين كلام الله الذاتي الأزلي، إنما هو دليل يدل على الكلام الذاتي، إنما هو عبارة عن الكلام الذاتي. اسمعوا يا إخوانا، هذه الآية الكريمة تخبرنا عن ما حكم الله به في الأزل بأن تكون النار يوم يلقى فيها إبراهيم بردا وسلاما عليه فكانت كما حكم الله في الأزل. فهمنا؟ هذا معنى هذه الآية. إذن قال المؤلف رحمه الله: كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم، وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى. ماذا حصل؟ الله عز وجل قال في القرآن الكريم إخبارا عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. من المعجزات العظيمة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك عندما تحدى فرعون. مين؟ موسى تحدى فرعون، فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحر الذين عنده، فألقوا الحبال، حبال وعصي كانت في أيديهم، التي في أيديهم، فخيل لأعين الناس أنها حيات تسعى. فألقى موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، أكل تلك الحبال التي ألقاها السحرة، فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر، وإنما هو أمر خارق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل، فقالوا: آمنا برب موسى وهارون. فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم، ثم ماذا فعل بهم؟ دعاهم إلى الكفر، دعاهم إلى أن يرجعوا إلى الكفر والضلال، ما كانوا يطيعونه، ثبتوا على الإسلام ولم يرجعوا عن الإيمان، فقتلهم فرعون لعنه الله تعالى. ولو كان الذي أظهره موسى من قبيل السحر، لو كان هؤلاء السحرة عملوا مثله وأقوى أم لا؟ لكن لم يستطيعوا. قلنا لكم هول 70 ساحر مش سحرة عاديين، هول زعماء السحرة، هول رؤوس السحرة، مع ذلك عجزوا. يعني الذي أتى به موسى شو؟ ليس سحرا، بل هو تأييد من الله، هو معجزة لحبيبه ونبيه ورسوله المسلم المؤمن موسى عليه الصلاة والسلام، بدليل أن هؤلاء السحرة أقروا واعترفوا بعجزهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، فأقروا له واعترفوا وآمنوا وأسلموا واتبعوا موسى وآثروا الإيمان والإسلام، فبقوا عليه حتى قتلهم فرعون. ماتوا مسلمين، ماتوا مؤمنين، ربحوا واستفادوا. تعرفوا ماذا قال بعض العلماء؟ اسمعوا يا إخواننا، هذه الحية التي انقلبت عصا موسى إلى ثعبان حقيقي، هذا الثعبان الحقيقي الذي كان عصا في يد موسى وتحول إلى ثعبان حقيقي، تعرفون ماذا فعل؟ اسمعوا ماذا قال بعض علماء التفسير والسير. صار هذا الثعبان يفتح فمه ويمشي وله صوت قوي مرعب، فيبتلع كل ما في طريقه من أشجار وحجارة، حتى ابتلع الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، وكانت هذه الحبال 70,000 طن من الحبال. هذا الثعبان الحقيقي الذي تحول من عصا في يد موسى معجزة له إلى ثعبان حقيقي، أكل وابتلع هذه الحبال والعصي. ثم ماذا حصل؟ موسى عليه الصلاة والسلام وضع يده في فم الثعبان، ماذا قال له ربه كما في القرآن؟ خذها ولا تخف. هذا الخوف الطبيعي، مش الجبن، يعني الأنبياء من جبناء؟ الأنبياء مستحيل عليهم الجبن، لكن هذا الخوف الطبيعي الذي في طبيعة البشر. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وضع موسى يده في فم الثعبان وأمسكه من فمه في الداخل، فتحول في يد موسى إلى عصا. قال الله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى. هذا من معجزات موسى العظيمة، من المعجزات العظيمة التي أظهرها الله تعالى لنبيه وحبيبه موسى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتسخير الريح والجن والطير لسليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه الصلاة والسلام نبي كريم، جاء بالإسلام ككل الأنبياء والرسل كما تكلمنا في أول المجلس، وأظهر الله على يديه المعجزات، وأعطاه الله الخوارق، وظهرت له العجائب. ومما حصل لسليمان وهو نبي ابن نبي، سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، وقد بعثه الله بالإسلام كسائر الأنبياء ورزقه النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة كريمة جزيلة وعظيمة وكبيرة، منها تسخير الجن والشياطين والعفاريت لسليمان، فكانوا يعملون بأمره وينفذون ما يأمرهم به ويطيعونه ولا يخالفون أمره، لأن الذي يخالف أمره منهم ينزل عليه عذاب من السماء فيهلكه، لذلك كانوا يخافون منه. الله أعطاه سلطة حتى على الجن والعفاريت، فكانوا مسخرين لخدمته يطيعونه وينفذون أوامره. ومنها من هذه الأمور التي أعطاها الله لسليمان إسالة النحاس. النحاس كان يذوب ويسيل في يد سليمان من غير عرضه على النار، من غير عرضه على النار. ومنها من الأمور العجيبة التي أعطاه الله أنه كان يفهم منطق الطير، ومنها أن جعل الله تعالى له الريح مسخرة تعمل بأمره، تأخذه حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب من خشب، الشياطين الكافرون سخرهم الله له، إذا خالفوا أمره ينزل عليهم العذاب فيهلكهم ويدمرهم، حتى العفاريت الكبار كانوا يطيعونه ويخافون منه. هؤلاء كانوا يبنون له مبان فخمة ويخرجون له من قعر البحار الجواهر واليواقيت واللآلئ. ليش؟ مع أنه سليمان حكم ما بين الخافقين، سليمان حكم الأرض من شرقها إلى غربها، ليش عم بيشغل الجن والعفاريت والشياطين باستخراج اليواقيت واللآلئ والجواهر من قعر البحار؟ ليس حبا في الدنيا وليس استكثارا من الدنيا لأجل الدنيا، بل كان يصرف هذه الأموال على الجيوش التي يوجهها في الشرق والغرب لفتح البلاد ودعوة الناس للإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يصرف هذه الأموال لإدخال الناس في الإسلام وليس حبا بالدنيا ولا طمعا بها. فهو عليه الصلاة والسلام كان يأكل الخبز اليابس الذي مرت عليه مدة مع اللبن الحامض يغمسه ويأكله. والآن تستمعون إلى الأشياء التي كان يطعمها للناس، خلوكم مذكرين هو شو كان يأكل وماذا كان يطعم الناس. فما كان همه التنعم ولا كان همه الاستعلاء على العباد، بل هو نبي كريم كان متواضعا غاية التواضع وكان زاهدا غاية الزهد، إنما كان يريد ذلك لأجل نشر الإسلام وليس لتعلق القلب بالرفاهية والتنعم، بل كان زاهدا في الدنيا. عليه الصلاة والسلام يأكل الشعير، خبز الشعير كان يأكله، ويأتدم باللبن الحامض على الرغم من سعة ملكه العظيم وما بين يديه من أموال. هذا الشعير قوته، أهل الفقر والفاقة يأكلونه، وسليمان أموال الدنيا بين يديه، لماذا كان يأكل خبز الشعير؟ زهدا تواضعا، قلبه متعلق بحب الله وبالآخرة ليس بالدنيا ولا بملذاتها. وهذا الخبز خشن وطعمه ليس لذيذا كالخبز الذي يخبز من الدقيق الصافي الأبيض الناعم. ومع هذا لم يكن همه في الملذات، وكان يذبح. اسمعوا سليمان ماذا كان يفعل. وكان يذبح في كل يوم 100,000 رأس غنم يطعمه للناس، 100,000 رأس غنم كل يوم يوزع على الناس، و30,000 رأس بقر. وهذا في تاريخ الدنيا، في تاريخ الدنيا لا يعرف أن ملكا من ملوك الأرض فعل ذلك، في تاريخ الدنيا هذا لا يعرف أن ملكا فعل ذلك. سليمان كان يفعل ذلك كل يوم يوزعه للناس، ولنفسه وأهله يقتصر على الخبز اليابس الذي خبز من الشعير يغمس في اللبن الحامض يأكله ويكتفي بذلك. هذا كان طعامه عليه الصلاة والسلام. وهذه خصوصية ومعجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعطى عجائب وغرائب لسليمان، وأعطى لداود من العجائب أيضا. وداود عليه السلام هو والد سليمان، الله تبارك وتعالى أعطى عبده داود فضلا كثيرا كبيرا. فقد كان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، وكان عندما يصدح بصوته الجميل يذكر الله ويقرأ الكتاب المنزل عليه، وكان عندما يصدح بصوته الجميل فيسبح الله تعالى ويحمد الله تعالى تسبح معه الجبال، الجبال تسبح معه، والطير كذلك تسبح معه. وكان داود عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران، يوقفه الطير تقف عن الطيران، فيقفون على الأغصان والأشجار يستمعون لقراءة داود. الطير هذه التي ليس لها عقول، الله يلهمها ذلك، تفرح تأنس بصوت داود فتسبح معه، الطير والجبال، وهذا ليس بعزيز على الله. وتقف على أغصان الأشجار لتسمع صوته الندي العذب وتسبح بتسبيحه، وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار. هذا من جملة ما أعطاه الله تعالى لنبيه وحبيبه داود عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وخروج الناقة من صخرة لصالح عليه الصلاة والسلام. عم يذكر من المعجزات التي حصلت للأنبياء خروج الناقة من صخرة لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. استمر سيدنا صالح يدعو قومه إلى الإيمان والإسلام، واستمر قومه على عنادهم وتكبرهم، ورفضوا أن يتبعوا الحق، ولما وجدوا منه تمسكا برأيه وإصرارا على دعوته إياهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، خاف المستكبرون من قومه أن يكسر أتباعه وأن ينصرفوا عنهم إليه، وفي ذلك ذهاب سلطانهم وتفتيت لقوتهم، فأرادوا أن يظهروا للناس أنه عاجز على زعمهم، يعني أرادوا أن يظهروا عجز صالح بزعمهم وأنه غير صادق بزعمهم في دعواه التي جاء بها. وهذا من خبث نفوسهم ومن ظلم قلوبهم عن اتباع الحق، فطلبوا منه معجزة تكون دليلة على صدقه، وقالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة كانت هناك ناقة ومعها ولدها، ناقة ومعها ابنها. شو عم بيطالبوا سيدنا صالح؟ شو عم بيطلبوا منه؟ أن يخرج لهم من صخرة صماء ناقة أنثى الجمل ومعها ولدها ابنها اللي بيتبعها في المرعى. اسمعوا ماذا حصل. قام نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وقد شرطوا عليه أوصافا للناقة، وأن يكون حليبها باردا في الصيف حارا في الشتاء، إذا شربه الفقير يغنى وإذا شربه المريض يتعافى، وأن تكون صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. قام صالح صار يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله وكبر وصلى، وبعدما صلى ركعتين قام عليه الصلاة والسلام ومعه عصا في يده، ثم ضرب تلك الصخرة فانفلقت عن ناقة عظيمة أخرجت رأسها وهي تصيح باللغة العربية وتقول: لا إله إلا الله، صالح نبي الله، لا إله إلا الله، صالح نبي الله. وصارت تركض بين الناس، وخرج من الصخرة ولدها وصار يتبعها، وصارت هذه الناقة تذهب فتقعد أمام مسجد صالح وتسبح الله وتذكر الله هناك ويسمعها الناس باللغة العربية، لأن صالح كان عربيا وقومه عرب، وهكذا كانت تدور على بيوت القرية الناقة، تدور على بيوت القرية، تقف عند كل بيت، فإذا وضع وعاء تحتها امتلأ حليبا، إذا وضع وعاء امتلأ حليبا، تدور هي وحدها على البيوت، ثم ترجع فتقعد وتذكر الله إلى الليل، ثم تدخل إلى الغابة تذكر الله هناك إلى الفجر. كان أمرها عجب. هذه أمر عادي أو أمر خارق للعادة؟ أمر خارق للعادة، أظهره الله على يد حبيبه ونبيه صالح الذي جاء يدعوهم إلى الإسلام. غدا نكمل في بقية المعجزات، والآن استمعوا لهذا الحديث كما اعتدنا في كل يوم فائدة. اسمعوا، روى مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول. هذا اللي بدكم تحفظوه هلا، وهو مختصر جدا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثمانية أبواب الجنة تفتح له، يدخل من أيها شاء، بأن تقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد كل وضوء، بعدما تتوضأ وضوءا صحيحا. في هذه الرواية هذا الذكر مختصر جدا، توجد روايات فيها أكثر من هذا، لكن لو اقتصرت على هذا القدر يكفي، وهذا في صحيح مسلم. فلا تفوتوا هذا الخير على أنفسكم. نهلل ونصلي على النبي.